Thank you. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل قبلك إن ربك Thank you. وَمَا أُكَذِّبُ اللَّهِ you

Wow.